إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كما سمعتم فحديثنا في هذه الليلة سيكون عن بطل من أبطال الإسلام، وعن شخصية عظيمة غاب عن الكثيرين فضلها، وغفل آخرون عن تذكير الناس بهذا الإنسان العظيم، عن تذكير الناس بثاني اثنين إذ هما في الغار، عن تذكير الناس برجل قال عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أشهد أن الله أنزل اسم الصديق من السماء. أبو بكر الصديق هو عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو التيمي القرشي، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب ابن لؤي. بطاقته الشخصية كما يقولون: تزوج بأربع نسوة أنجبن كلهن له، تزوج أم رومان فأنجبت له عائشة رضي الله عنها وعبد الرحمن رضي الله عنه، وتزوج قتيلة بنت عبد العزى القرشية فأنجبت له أسماء وعبد الله، وتزوج أسماء بنت عميس الخثعمية فأنجبت له محمدا، وتزوج حبيبة بنت خارجة فأنجبت له أم كلثوم. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه رجلا مؤلفا محبوبا عند قريش، وكان أبو بكر أعلم قريش بقريش وأنسب قريش لقريش، كان هو نسابة قريش، نسابة قريش رضي الله عنه وأرضاه. أسلم على يديه 5 من 10 المبشرين بالجنة، أسلم على يديه عثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. صوروا هؤلاء الجبال أعمالهم حسناتهم تنصب في أجري وحسناتي ونصيبي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أعتق في سبيل الله 7، بلالا وعامر بن فهيرة وجارية بن المؤمل وأم عبيس وزنيرة والنهدية وابنتها. عن حكيم بن سعد قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول ويحلف يقول: لله أنزل اسم أبي بكر من السماء الصديق. أخرجه الطبراني وقال الحافظ: رجاله ثقات. وقال عمار بن ياسر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر الصديق، فهو أول من أسلم من الرجال. ولذلك كما في حديث أبي الدرداء الذي سيأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وغيره، يقول: بعثني الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواتاني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ كان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية تبين لنا مدى محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قام أبو بكر في أول الدعوة خطيبا يدعو إلى الله تبارك وتعالى، فسار إليه المشركون فضربوه ضربا شديدا، وكان أشدهم عليه عتبة بن ربيعة، وجاء بنو تيم فحملوا أبا بكر، قومه فحملوا أبا بكر لا يشكون أنه ميت، أي من شدة ما ضرب حتى أغمي عليه رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا: والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة، يعني به. فلما أفاق رضي الله عنه كان أول ما تكلم به ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: هو صالح سليم؟ قال: لا، حتى أراه. فحملوه حتى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عقبة بن أبي معيط إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فخنقه خنقا شديدا، فجاءه أبو بكر ودفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاح فيها بين قريش: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وهذا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وقد حاول أبو بكر أن يهاجر من مكة يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وخرج كما أخرج البخاري في صحيحه مهاجرا يسيح في الأرض يعبد ربه ويدعو إليه، فلقيه لما بلغ برك العماد، وهي على الطريق من مكة، لما بلغ هناك لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، أي المكان الذي هناك، فقال: أبو بكر؟ قال: نعم. قال: أين؟ قال: أسيح في الأرض أعبد الله فإن قومي منعوني. قال: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، هي الصفات التي وصفت بها خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءها خائفا عندما جاءه الحق، قالت له نفس هذا الكلام، شبه بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختاره الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الدغنة لأبي بكر: ارجع إلى بلدك فأنا جار لك. وهذه قضية الجوار كانت عند العرب ظاهرة. فدخل أبو بكر مكة معه ابن الدغنة، فقام ابن الدغنة في أهل قريش، أهل مكة قريش، قام بهم قائلا: أمثل أبي بكر يخرج؟ فإني جار له. قالوا: قبلنا جوارك، ولكن لا يظهر علينا بدينه ولا يسمعنا ما نكره. قال: لكم ذلك. فقام أبو بكر ووضع له محرابا أي مكانا للصلاة يصلي خارج بيته، فاجتمع إليه أهل مكة يسمعون قراءته ويقبلون عليه، فاجتمعت قريش إلى ابن الدغنة وقالوا له امنع صاحبك لا يسمعنا ما نكره. فجاء ابن الدغنة لأبي بكر وقال له امتنع، أي عن القراءة بهذا الصوت الذي كان يؤثر في الناس. فقال أبو بكر وإن لم أفعل؟ قال رد علي جواري. قال قد رددت عليك جوارك. وظل يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وكان ورعا رضي الله عنه وأرضاه. تقول عائشة كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، فكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه، فقال الغلام تدرون ما هذا؟ قال أبو بكر لا، وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته. فأدخل أبو بكر إصبعه في بطنه أي في فمه ثم قائم أكله. ويقول عمر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر فجئت بنصف مالي. يقول وأتى أبو بكر بكل ماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك يا؟ قال تركت لهم الله ورسوله. إن أبا بكر ما تقدم على الصحابة رضي الله عنهم بمجاملة رسول الله له أبدا، بل بشيء وقر في قلبه كما قال مسروق والله ما فاق أصحاب محمد بكثرة صلاة ولا كثرة صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه رضي الله عنه وأرضاه. وكان من أثبت الناس عند المصائب، هنا تظهر معادن الرجال. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر في السنح مكان قريب من المدينة، فجاءه وقد أخبر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة الأولى فقد متها، ما أطيبك حيا وميتا. ثم غطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج فصعد المنبر ثم قال يا أيها الناس من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عبد الله بن عباس والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر. يقول فتلقاها الناس كلهم ثم صاروا يتلونها بينهم كأنهم ما سمعوها إلا الآن، ثبات. ولذلك قال أنس والله ما دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. أما أبو بكر فهو قد ثبت في هذه المعضلة العظيمة، بل هي أعظم مصيبة أصابت الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته فيه، فإنها أعظم المصائب وأكبر المصائب. والمسلم القوي هو الذي يثبت عند المصائب كما ثبت أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكان أعلم الصحابة بلا استثناء، كان أعلمهم رضي الله عنه وأرضاه. عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر في حجة السنة التاسعة كما أخرجه البخاري في صحيحه، أمره على الحج لأنه أعلم الناس بالمناسك، وكان يصلي بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم مريض، ولما قالوا له مر غيره ليصلي بالناس قال مر أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا أبو سعيد الخدري يقول خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله. يقول أبو سعيد فبكى أبو بكر يقول فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير فكيف يبكي. يقول أبو سعيد فكان رسول الله هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا أو كان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بعد أن بكى أبو بكر قال إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سب إلا باب أبي بكر. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. يقول ابن تيمية أبو بكر أعظم الناس موافقة للسنة فإنه لا يكاد يحفظ له مسألة واحدة لا يكاد يحفظ له مسألة يخالف بها النص كما حفظ لغيره ولم تختلف الأمة في مسألة أيام ولايته إلا فصلها له كاختلافهم في موت النبي مات أو ما مات. قال عمر والله ما مات وإنما هي غيبة كغيبة موسى وليرجعن فليقطعن أيدي وألسنة أناس من المنافقين. فقام أبو بكر وبين لهم هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اختلفوا في دفنه بين لهم أبو بكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء يدفنون حيث يموتون. اختلفوا في السقيفة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقف أبو بكر وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش نحن الأمراء وأنتم الوزراء فحل الإشكال. حروب الردة لما اختلف الناس ما نفعل بالمرتدين ما نفعل بمانع الزكاة قام أبو بكر وقال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. يحل للناس مشاكلهم يحل للناس مشاكلهم. وكذب وزور من قال إن أبا بكر أفتى في الجدة بمئة قول كل قول يخالف القول الآخر أفي الجدة مئة قول يعني في ميراثها. إنه الكذب لما لم يجدوا شيئا على هذا الرجل العظيم. وقال شيخ الإسلام كذلك قد علم بالنقل العام المتواتر أنه لم يكن أحد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ولا أخف ولا أكثر اجتماعا به أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا سرا وجهارا من أبي بكر. ولا كان أحد من الصحابة يتكلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيأمر وينهى ويخطب ويفتي ويقره النبي على ذلك من أبي بكر. كما تكلم في أسرى بدر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشير علي فتكلم أبو بكر. لما جاء عروة بن مسعود وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في صلح قبل صلح الحديبية رد عليه أبو بكر. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في العريش في بدر كان معه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أما فضائل هذا الرجل فكثيرة جدا ولا مجال لذكرها كلها ولكن لا مانع بل ولا بأس بل من الواجب أن ننبه على بعض فضائل هذا الرجل العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. رواه البخاري في صحيحه. وعن أبي موسى الأشعري قال: قلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومي هذا، فسألت عنه حتى علمت أنه دخل بئر أريس، يقول: فجئته وسلمت عليه ثم جلست عند الباب، وقلت: لا يدخل أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأذن له. يقول: فجاء أبو بكر فدفع الباب، قلت: من هذا؟ قال: أبو بكر. قلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. قال: أذن له وبشره بالجنة. يقول: فدخل وجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. وعن أنس بن مالك قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، وصعد معه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم، فقال: اثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. أخرجه البخاري في صحيحه. وهذا محمد بن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب، يقول: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. أخرجه البخاري في صحيحه. وهذا أبو هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد اليوم منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. إن الفضل ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون هذا الفضل اختصاصا من الله بلا عمل، وإما أن يكون هذا الفضل مجازاة على عمل. أما الاختصاص من غير عمل فهذا يشترك به الإنس والجن والملائكة بل والجماد، يفضل الله شيئا على شيء، كما فضل الله الحجر الأسود على سائر الحجارة، وفضل مكة على سائر البلاد، وفضل رمضان على سائر الشهور، وفضل ليلة القدر على سائر الليالي، وفضل العرب على غيرهم من الناس. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. وأما ما كان مجازاة على عمل فهذا لا يكون إلا للعاقل، لا يكون إلا للملائكة والجن والإنس فقط، لا تدخل فيها الجمادات أبدا. وهذا يكون بأنواع: إما بالكم أو الكيف أو الزمان أو المكان أو الإضافة. أما بالكم أي بكثرة العبادة وكثرة الجهاد وكثرة الإنفاق، يتفاوت الناس في هذا. وأما بالكيف فبالإخلاص والإخبات. وأما بالزمان فكما قال الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وأما في المكان فصلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، فضل المكان. وأما الإضافة فصلاة خلف رسول الله، وجهاد مع رسول الله، ودعوة مع رسول الله، تفضل غيرها. ولذلك لما سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، قيل له: من أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية؟ ماذا قال؟ قال: والله لحبات رمل دخلت في منخر معاوية وهو يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمعوا هذا الفضل كله، فضل الكم والكيف والزمان والمكان والإضافة، وجمع هذا كله وفاقهم فيه كله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. استخلف أبو بكر الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف أهل العلم في خلافته، هل هي بالنص الجلي أو بالنص الخفي أو باختيار الصحابة رضي الله عنهم. ولولا ضيق الوقت ففصلت هذه المسألة، ولكن لضيق الوقت أقتصر فقط على ذكر الأدلة على خلافته، فإن يسر الله تبارك وتعالى وقتا فصلنا فيها أكثر. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا على بئر أنزع منها، يعني رؤيا منام رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء حق، لأن ما يراه النائم إما أن يكون من الرحمن، وإما أن يكون من الشيطان، وإما أن يكون حديث نفس. أما الشيطان فلا تسلط له على الأنبياء، فالأنبياء لا يحلمون، فكل ما يراه الأنبياء في منامهم حق، إذ لا تسلط للشيطان عليهم أبدا. ولذلك قال إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. يدري أن أباه نبي، وأن ما أمر به في المنام كما أمر به في اليقظة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق. يقول: بينما أنا على بئر أنزع منها جاءني أبو بكر وعمر، فأخذ أبو بكر الدلوة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يسري فريه فنزعه حتى ضرب الناس بعطن. وهذا دليل على أن خلافة أبي بكر الصديق هي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ذلك لقصر المدة وقلة الفتوحات لوجود الردة. ولذلك اشتغل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بمحاربة المرتدين، فلم تكن هناك فتوحات إلا شيء يسير. أما في عهد عمر فانتشرت الفتوحات، وجاءه تاج كسرى وسوار كسرى، وقلده سراقة بن مالك كما كان وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وعن جبير بن مطعم قال: إن امرأة من الأنصار أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء، فأمرها بأمر، فقالت: أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ قال الراوي: تريد الموت؟ قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. ثم كذلك عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وصلاته في الناس بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على استخلافه. ولذلك قال كثير من أهل العلم: إن أبا بكر نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة نصا جليا واضحا، وقال آخرون: بل نص عليه نصا خفيا ليس بصريح، وذهب آخرون إلى أنه إنما أخذها بالشورى. وكما قلت لكم ليس المجال مجال تفصيلي هذه المسألة. ونأتي الآن على القضية الأساسية لهذا الرجل العظيم، ألا وهو أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. إن لأبي بكر خصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد أبدا. يقول الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ويقول أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهما في الغار يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. وهذا أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. إن هذه الخصوصية التي لأبي بكر في قول الله تبارك وتعالى ثاني اثنين وفي قوله تبارك وتعالى إن الله معنا, إن معية الله تبارك وتعالى لعباده تنقسم إلى ثلاثة أقسام: معية عامة أو معية عامة, ومعية خاصة بوصف, ومعية خاصة بعين. أما المعية العامة فهي لكل أحد, فالله مع الجميع سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء, ومصداقها قول الله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم, وقول الله تبارك وتعالى إلا هو معهم أينما كانوا. الكافر والمؤمن في ذلك سواء, هو مع الجميع سبحانه وتعالى, يعلم ما يفعلون, لا يغيب عن علمه شيء سبحانه وتعالى. المعية الثانية معية خاصة ولكنها بوصف, إن الله مع الصابرين, فكل من اتصف بهذا الوصف فإن الله معه, إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون, فكل من اتصف بهذا الوصف فإن الله معه. معية خاصة بوصف بكل من اتصف بهذا الوصف. وهناك معية خاصة بعين بشخص ذكرها الله مرتين, الأولى في قول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى, معكما أنتما دون سائر الخلق, دون فرعون, دون هامان, دون قارون, دون المؤمنين, دون الكافرين, معكما أنتما. وهذه تستلزم النصرة والتأييد والتوفيق من الله تبارك وتعالى. ولذلك لما فر موسى ومن معه من فرعون حتى وصلوا البحر قال أصحاب موسى إنا لمدركون, ماذا قال؟ قال كلا إن معي ربي. علم موسى من هذه الكلمة إنني معكما أنها معية خاصة, وجعلها الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر لا تحزن إن الله معنا, أي أنا وأنت, معية خاصة ما نالها أحد من البشر بعد الأنبياء إلا شخص واحد أبو بكر الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فرعون موسى وهارون فهما نبيان صلوات الله وسلامه عليهما, وأما محمد فسيد الأنبياء صلوات الله وسلامه, أما من غير الأنبياء فما نالها أحد إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأما قول الله تبارك وتعالى إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين, إن هذه الثانوية إن صحت التسمية تصدق في كثير من الأمور. في الدعوة إلى الله كان أبو بكر ثاني اثنين, كما مر بنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر, مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة يدعو إلى الله, أول من أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال. في مجلسه وسمره كان يسمر مع رسول الله, وكان يجلس مع رسول الله, يقول ابن مسعود والله ما إلا نقول إلا جاء رسول الله أبو بكر وعمر, ودخل رسول الله أبو بكر وعمر, وخرج رسول الله أبو بكر وعمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما. في مشورته كان يستشيره في أموره كلها صلوات الله وسلامه عليه. في إمامة الصلاة ثاني اثنين لما مرض رسول الله صلى أبو بكر بالناس، ثاني اثنين في الهجرة لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم اختص أبا بكر من دون الناس، كان يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أهاجر أهاجر، يقول انتظر حتى يكتب الله حتى يأمر الله حتى أخبره أن الله اختصه له وأنه سيهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني اثنين في الاستخلاف بعد رسول الله أبو بكر الصديق، ثاني اثنين في الدفن دفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجانبه، ثاني اثنين أول من يتكلم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كما في بدر لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم في الأسرة أول من يتكلم أبو بكر، لما استشار الناس في الحديث أول من يتكلم أبو بكر، ثاني اثنين لما جاء عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له بعد صلح الحديبية بعد الشر الذي ظنه كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه شر ظالم، من أتى من المشركين مسلما رده رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلبوه، ومن خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا وطلبه من المشركين لا يردونه، فظن عمر كغيره من الصحابة أن هذا الشرط ظالم، فجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الحديث وسأله لماذا نعطي الدنية من ديننا، ألم تقل أننا نعتمر؟ فكان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رسول الله، إني رسول الله وإني لا أعصيك أبدا وإن الله لن يضيعني، فكان جواب أبي بكر كجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم حذو القربة بقربة، من فهمه من علمه من أخبره وهو ما حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها الموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني اثنين في أحد عندما قام أبو سفيان بعد معركة أحد قال يا محمد يا محمد يا محمد، والرسول صلى الله عليه وسلم ساكت ما يرد عليه ويقول للصحابة اسكتوا عنه، ثم نادى أبا بكر ثم نادى عمر فقط، ثم قال أما هؤلاء فقد كفيتموهم، فقام إليه عمر قال بل أخزاك الله أبقى لك ما تكره، هذا رسول الله وهذا أبو بكر وأنا عمر، قال لله يا عمر لأنت أصدق عندي من ابن قميء الذي ادعى أنه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد قتل مصعب بن عمير، هذا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثاني اثنين كما وصفه ابن الدغنة إذا مر علينا إنك تكسب المعدوم وتقل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق كرسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نقول أبدا إن رسول الله وأبا بكر سواء أبدا، كيف نشبه أبا بكر برسول الله سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، ولكن نقول هو أقرب الناس شبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال الله ثاني اثنين فإن الأمر كما قال الله تبارك وتعالى إن لأبي بكر خصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو الدرداء وقعت خصومة بين أبي بكر وعمر وكان أبو بكر حادا في حدة يغضب بسرعة وهذا لا يعرفه كثير من الناس، يقول أبو بكر فأسرعت إلى عمر أي تكلمت عليه بحدة فغضب عمر فقلت له سامحني، قال لا أسامحك، ثم اتفرج. طب الناس يقول عجيب أبو بكر وعمر يحدث بينهما ذلك، نعم بشر لا ندعي فيهما العصمة رضوان الله عليهما، فانصرف عمر، أين يذهب أبو بكر؟ ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أبو الدرداء فجاء أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره قد كان بيني وبين عمر شيء فأسرعت إليه أي بالكلام، فقلت له اغفر لي فلم يغفر لي، فماذا قال بالله عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، ثلاث مرات ما غفر عمر يغفر الله سبحانه وتعالى. ثم ماذا يقول عمر؟ ثم ندمت، ندم على عدم مغفرته لأخيه. يقول: فذهبت إليه في بيته فلم أجده، فعلمت أنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه. يقول: فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، يقول أبو الدرداء، فجثى أبو بكر على ركبتيه وقال: يا رسول الله أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وما رد على أبي بكر، ثم قال: يا عمر، بعثني الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يكررها صلوات الله وسلامه عليه. عمر رضي الله عنه صاحبه، علي صاحبه، عبد الرحمن بن عوف، الزبير، سعد، سعيد، طلحة، أبو عبيدة، سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، ابن عباس، ابن عمر، كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب، ولكن هذه صحبة خاصة. فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هذا الذي لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة شرفها الله إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء في جزء من ليلة، في بعض ليلة، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنه أسري به، واستغربوا الأمر، ذهبوا إلى أبي بكر وقالوا له: أنظرت ماذا يقول صاحبك؟ قال: وما يقول؟ قالوا: يقول إنه أسري به البارحة. قال: إنكم تكذبون عليه. قال: والله ما نكذب عليه، يقول أسري به من مكة إلى بيت المقدس ورجع في ليلة. قال: إن كان قد قالها فقد صدق. قالوا: أو تصدقه في هذه؟ قال: إني أصدقه بالخبر يأتيه من السماء، ألا أصدقه في هذه؟ إن لأبي بكر خصوصية برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عمرو بن العاص يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: ومن الرجال؟ قال: أبوها. أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. وهذا عمر لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية، يقول عمر: فقلت: يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية من ديننا؟ قال: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. قال: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام، يعني هذه السنة؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. فذهب عمر إلى أبي بكر الصديق فقال: يا أبا بكر، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: على ما نعطي الدنية من ديننا؟ قال: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا، فالزم غرزه، الزمه. قال: أليس حدثنا أن نطوف بالبيت؟ قال: أو أخبرك أنك تطوف هذه السنة؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه وإنك مطوف به.